بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله تعالى، المسجد والقرآن والعترة. يقول المسجد: يا رب إنهم ضيعوني وعطلوني. ويقول القرآن: إنهم حرفوني ومزقوني. وتقول العترة: يا رب إنهم قتلونا وطردونا وشردونا. فأجثوا للركبتين للخصومة، فيقول سبحانه وتعالى: أنا أولى بذلك. هذا الحديث الشريف يذكره الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب الخصال. كتاب الخصال كتاب حديث بس على أساس الأعداد، يعني الحديث الذي يذكر شيء واحد، بعدين الحديث اللي يذكر شيئين، الحديث الذي يذكر ثلاثة أشياء، حديث الذي يذكر أربعة خمسة ستة، وهكذا. فد جمع جميل جدا، يعني فد نوع من الفهرسة والتنظيم الكتابي على هذا الأساس. فالباب اللي يذكر به ثلاث أشياء، يقول ذن ثلاث أشياء اللي يجن يوم القيامة تشتكي عند الله سبحانه وتعالى. أولا لازم تتوجه إلى شيء، أن ربما واحد يسأل يقول: افتهمنا العترة بشر عقال، عندهم شعور، عندهم عقل، عندهم بيان، عندهم كلام، فذول يشكون إلى الله سبحانه وتعالى ويشعرون بما يصيبهم وما يجري عليهم. أما موضوع القرآن الكريم أو المسجد، شنو معنى أنه يجون يشكون إلى الله سبحانه وتعالى؟ وشنو توجيه هذا الكلام؟ أن شلون الشكوى تجري؟ وهل هناك للمسجد والقرآن شعور حتى مثلا يشعروا بما يجري عليهم والموقف الذي يتخذ منهم، ثم يجون يشكون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ الجواب عن ذلك: عندنا إحنا نظريات فلسفية، وبعضهم تعتمد على آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة. يعني نظرية مثلا ملا صدر الدين الشيرازي أحدث نظرية علمية فلسفية. صدر الدين الشيرازي من أكابر الفلاسفة الشيعة المسلمين، وطبعا نظريته نظرية حديثة تتفق مع العلم الحديث أيضا. نظريته تقول على أنه كل شيء في الوجود عنده شعور، كل شيء في الوجود عنده نوع من الشعور، حتى الجمادات حتى النباتات حتى الحيوانات، لكن مع الفارق شنو؟ فارق في درجة الشعور. واحد الإنسان مثلا درجة شعور 100% عنده، حيوان عنده مثلا بالمئة 10، فلان عنده مثلا الحجر الشجر إلى آخره. هذا الآن علميا أم ثابت؟ يعني شنو؟ يعني الآن لاحظوا مثلا أكو في علم النبات، في علم النبات يذكرون أن بعض النباتات تعرف صاحبها، بعض الأشجار بعض الأوراد تعرف صاحبها، فلما يجي صاحبها تنفتح له، يقبل عليها تنفتح له، لما يروح عنها تذبل، وأحيانا إذا فارقها مدة من الزمن تموت أسفا عليه. بعض العلماء علماء الروس أنا شفت تحقيق لبعضهم يقول عدها الأشجار أعصاب مثل ما عند البشر أعصاب، تحس بها وتتألم وكذا. وهل معنى هذا موجود؟ يعني ما أريد أتوسع أنا بالموضوع. فهذا أولا. بعدين إحنا إذا إجينا بالنسبة إلى الحيوانات هم كذلك، يعني الآن بعض الحيوانات الذي تشعر رعلها أكثر من الإنسان، يعني يقولون الإنسان عنده حواس 5، بعض الحيوانات عنده حواس 6. حواس 6 حاسة السادسة شنو؟ غير الشامة والسامعة والباصرة واللامسة والذائقة وكذا، تشعر بالغيب أو ترى بعض الأشياء التي لا يراها الإنسان. يعني احنا نلاحظ مثلا في رواياتنا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أراد أن يخرج يوم 19 من بيته أو ليلة 19 راد يطلع، يقول كانت أوز أو إوز في بيت الإمام. زين هاي الإوز متعلم على الإمام رايح جاي عليه، شو ما تحرك كل يوم. ذاك اليوم لما وقع بصرها على الإمام رفرفنا وصحنا، فقال صوائح تتبعها نوائح وسيظهر قضاء الله غدا. لأنه حتى البعض من الإخوة اللي يعيشون بالقرية وأمثال ذلك يقول مثلا على قول بعضهم، يقول كنا هناك ننام برا أو طيب، يقول ذاك اليوم خلوا سريرنا داخل. نالهم ليش؟ قالوا راح تمطر الدنيا الليلة. نالهم مين؟ قالوا تكرمون أن الكلب مالتنا، هذا الكلب مالتنا كل يوم ينام برا لكن اليوم جاي داخل، مبين على أنه أكو عنده علامة، أكو عنده حس يدرك بأنه ماذا سيجري في الموت. ولذا احنا عندنا مثلا بالنسبة للحيوانات الدابة متى تضرب ومتى لا تضرب، يقول اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار، تنفر تعثر عندها عيون ولا تعثر، لكن لا تضربوها على النفار فإنها ترى ما لا ترون، فإنها ترى ما لا ترون. يعني أكو بدأ اعتباركم في الأشياء. والآن أخوة العلم الحديث الآن شو قاعد يستفيدون من بعض الحيوانات كلاب وغيره، قاعد يستفيدون مثلا الأشعة الحمراء اللي تخرج من بدن الإنسان الخائف القاتل المجرم كذا، فأنا ما نشوفه بينما هذا الحيوان يشوفه. زين وهكذا أشياء أخرى اللي ممكن يستفاد من هذه الحيوانات، عندها نوع من الشعور قد يكون وإحساس أقوى من الإنسان، بالإضافة إلى أنها تشعر. شلون ما تشعر؟ يعني تشعر لما تعرف صاحبها وتميل إليه. وكم واحد بواحد خصوصا في عالم مثلا ذني كم عالم كم حيوان أكو مثل الفرس مثلا والكلاب وأمثال ذلك اللي معروفة بالوفاء، ماتت على أصحابها أو تبقى وفية لصاحبها. نقلوا لي بعض الإخوة أنه في لندن يعني قديهم مكان أكو واحد مدفون بصفه، قالوا هذا الكلب مالته بصفه، قالوا شنو قصة له؟ شنو يا به؟ والهذا توفى، فهذا الحيوان إجا وياهم إلى أن وصل إلى القبر، فما قبل أن يروح بعد، كل ما ودوه شي جرجروا به ما قبل، فبقى هناك يجيبوا أكله هنا يأكل وما قام يأكل، بقي هناك إلى أن مات فدفن إلى جنب صاحبه. زين، وكلب آخر الذي كان شاف صاحبه توفى وبعدين شالوا الجنازة مالته خلوها بالقطار، هذا يومية كان يجي من القطار ينتظر لأن صاحبه يجي، وهكذا بقي مدة، بعدين سوى له غرفة هناك وإلى آخره، فمدة مشوا على هذا إلى أن توفي هالحيوان هذا، يعني كبر بعد وظل ينتظر صاحبه وفاء له إلى أن فد يوم ما يشوف والقطار ضربه، سوى له تمثال في ذاك المكان احتراما لوفائه. على كل حال، هل معنى هذا موجود؟ يعني مثلا ناقة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، اللي الإمام زين العابدين حج عليها 20 أو أكثر من 20 مرة وما ضربها بصوت واحد، بعدين وصى الإمام زين العابدين ولده الباقر عليه السلام إذا ماتت أن يدفنها ولا يترك بدنها للسباع أو ولا يذبحها، زين، وبالفعل بقيت بعد الإمام زين العابدين، قامت تحصل لها فرصة وتروح إلى القبر وتمد بجرانها رقبتها على قبر الإمام زين العابدين وتهمل دموعها، يجي لها الإمام الباقر عليه السلام يرجعها، وهكذا استمرت إلى أن ماتت فدفنها الإمام الباقر سلام الله عليه. أو مثلا جواد الحسين عليه السلام والفعاليات التي قام بها، يعني هذه حركات بعض الحيوانات تدل على شعور، تدل على فكر، لكن الساعة طبعا هو شعور اللي عند الإنسان. بعدين أما بالنسبة إلى الجمادات، بالنسبة إلى الجمادات هم الموضوع موجود هذا، يعني احنا في الأخبار نشوف كل اللي يكتب سيرة النبي يذكر على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما يتخذ منبر في المسجد، كان أكو جذع بالمسجد كان يتكى عليه ويخطب، ظل على هذا مدة من الزمن، بعدين سووا له منبر ترك الجذع وقعد على المنبر. شوف المؤرخين يذكرون هالمعنى هذا، يقول فسمع حنين من الجذع وأنين ون من الجذع، جذع ون يعني شيء مستغرب جدا، يقول نزل النبي من على المنبر واحتضن مدة إلى أن سكت هذا. هالعمليات هذه يعني تعتمد على شعور، إذا شنو ترتيبه احنا ما ندري، لكن مثل قصة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، شنو ترتيبه ما ندري احنا، زين، لكن أكو شيء، على كل حال أكو شيء. ثم احنا نشوف بالنسبة للأرض، شهادة الأرض لما القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالة وأخرجت الأرض أثقال وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث منه، تحدث يعني الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، الأرض تخبر يعني تشهد البقاع وتشهد الأراضي على الإنسان أنه صلى أو عصى أو أي شيء. شوف المؤمنين مستحب أن يصلون، شايفين لما بالنافلة يروح شوية قدمين لقدام أو غير مكانه وشي حتى تشهد له ذيك الأرض بالنافلة بالصلاة كذا. فإذن أكو شيء، يعني تسألون عن البقاع والبهائم، أو كلمة للإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، يعني هي القضية مو مقصورة علينا، يعني إحنا بنانا أنه كل الحياة استوعبناها، وشو شكو علوم بالحياة وشو شكو أشياء مجهولة عرفناها، لا مو هيك شيء، كثير من المجهولات على قول بعض الفلاسفة وبعض علماء الغرب، يقول احنا معلوماتنا بالنسبة إلى مجهولاتنا مثل واحد واقف على الماي على البحر ياخذ له شوية ماي، الباقي هذا كله مجهول بعده بالنسبة لنا، بعده بنسو هذا مجهول بالنسبة لنا، فشيء طرف من العلم، طرف من المعلومات إنه، طرف من المجهولات اكتشفناها، وإلا الله تعالى خالق أشياء اللي لا نعرفها نحن ولا نعلم بها، فالإنسان ممكن ينكر هيك شيء، وخصوصا بالنسبة إلى القرآن الكريم، هو عندنا روايات أن القرآن شافع مشفع، شافع مشفع يعني الساشلون يطلع يوم القيامة بشكل شخص بشكل روح بشكل ملك، بشكل قدرة قوة على كل حال يطلع يشفع لمن يقرأه ويتدبره ويأخذ بمنهاجه. فهذا هم من جملة الأشياء الواردة في الأحاديث الشريفة. نجي إلى الحديث، فذولا ثلاثة يشكون إلى الله تعالى المسجد، مسجد المهجور، يقول إلهي ضيعوني. ليش ضيعوه؟ لأنه المسجد وضع للسجود، وضع للعبادة، وضع للذكر، فإذا الناس ما راحت إلى عبادة الله، ما عمرت المسجد، لأن تعمير شكلين، أكو تعمير بناء، وأكو تعمير بالعبادة. تعمير بالعبادة أهم من التعمير من البناء. فحق من حقوق المسجدية أن الإنسان المؤمن خصوصا يقول داير مداير المسجد يرحون، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وهالتأكيدات هذه ليش؟ لأنه طبعا المسجد إلى أثر، يعني الله سبحانه وتعالى إنما أمر نبيه الكريم أن يتخذ مسجدا، وأول مسجد اللي سوى مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا أول مسجد أقيم، لأنه الناس في المسجد اجتماع يصير، يبين قدرتهم جماعة المسلمين، ولا كل واحد يصلي وحده في بيته، فما راح يطلع شغل على هالأساس. ثم احنا عندنا بصورة عامة يعني كل الأديان الشكل، يعني المسيحيين عندهم مكان معابد، اليهود عندهم مكان معابد، وهكذا كل جماعة كل مبدأ لازم عندهم تجمع، عندهم مكان اللي يجتمعون فيه ويرى بعضهم بعضا ثم يتحدثون فيما بينهم. أصلا موضوع المسجدية في الإسلام فشيء مهم جدا، ولهذا تشوف مثلا الله سبحانه وتعالى بحسب الروايات الثواب الذي أعده مثلا مساجد الصغيرة بصف البيت مثلا كذا، قالت المنطقة مثلا 12 ضعف يصير الثواب، مسجد شوية أكبر يصير 25، مسجد يصير 50، مسجد يصير 100، مثلا 100 صلاة وهكذا. أنا بنائي مكان تجمع، ما يريد الناس واحد يبتعد عن الثاني. سأنتوا لاحظوا لو ما قضية المساجد والحسينيات هاي عدنا، ولا واحد ما يعرف الثاني، خصوصا هالزمان هذا اللي كل من مشغول بنفسه يروح حمل البيت يختل بعد ما يطلع التلفزيون وما شنو أشغال البيتية، بعد وين واحد يشوف الثاني؟ بالأقل واحد يشوف الثاني، ثم مشاكل اللي عندهم. يعني أنا بناي فد نوع من الشورى، فد نوع من المجالس الاستشارية هاي فيما بينهم، فيجتمعون الجماعة بالمحلة مالتهم، عندهم قضية، عندهم مشكلة، عندهم مريض، عندهم قضايا، ففيما بينهم يصير حديث، مهم بس صلاة يصلي ويطلع زين، ثم يتعلمون أحكام دينهم، يتعلمون بعض قضاياهم، ثم يجي إلى مجلس أو مسجد الجامع، مجلس الجامع مالت البلد الذي يجتمع الناس فيه في صلاة الجمعة. ليش صلاة الجمعة هناك ما يصير إلا كون يجون يجتمعون هناك كلهم؟ لأنه إذا أكو قضية عامة للبلدة، إذا قضية عامة أكو للمدينة، يتحدثون فيما بينهم زين. بعدين العالم الإسلامي كله يجتمع في أيام الحج عند بيت الله الحرام وفي المسجد الحرام عند الكعبة المشرفة. إذا أكو قضايا مهمة جدا تهم العالم الإسلامي، تهم المسلمين، ونتحدثون. يعني بعض الأشياء، بعض العبادات أصلا أديها ما بها روح، يعني تشوف الجماعة يروحون هناك ما يعني بس بفكر طواف ومشيت وانتهت القضية، يعني ماكو فالسلطة اللي تجمعهم وقضايا المسلمين وقضايا الأمة ومشاكلهم شنو تتخذ من قرار، لأنهم ذولا من شرق الأرض وغربها جايين مسلمين، من مين من وقت يكونون يجون زين، فذولا الحاضر يبلغ الغائب، فيما بينهم يتخذون لازم قرارات في أيام الحاج، قرارات تنفع العالم الإسلامي، تنفع المسلمين، تنفع مشاكلهم. على كل حال، فقضية المساجد مو بس معابد، محل تجمع، محل حل المشاكل، وبالإضافة إلى هذا مع محل العلم أيضا، لأنه إحنا إذا إجينا إلى جامعات العلمية عندنا أساسا وين؟ بالمسجد. جامعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وين كانت؟ في مسجده. الناس يشوف حلق يتعلمون، يتعلمون القراءة والكتابة، قسم يتعلمون القرآن، قسم تفسير القرآن، قسم يتفقهون بالدين وهكذا. يعني شوف جامعة علمية، وبعدين انتقلت هذه إلى الكوفة، مسجد الكوفة، وانتقلت إلى مسجد البصرة وإلى أماكن أخرى في الشام في مصر. ولذلك مثلا الحسن بن علي الوشاء، واحد من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول دخلت مسجد الكوفة ورأيت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. يعني دولة تلامذة الإمام، جامعة الإمام الصادق كانت هنا، يعني جامعتين عنده، جامعة الأولى في المدينة، جامعة الثانية في الكوفة. فدولة كلهم تلامذة الإمام، يعني من عهد الإمام إلى عهد الإمام الرضا، من عهد الصادق وهكذا. يعني هالعلماء، هالفحول اللي طلعوا من مين طلعوا؟ هالفحول اللي طلعوا جماعتنا. يعني أنت اقرأ تاريخ علمائنا، تاريخ حتى علماء الغير. يعني الآن جامع الأزهر مثلا، جامع اللي رايح لمصر يشوف الجامع، جامع الأزهر جامع كبير جدا، وطبعا كراسي مخلين الساعة، وإن كان بصف جامعة الأزهر على الطرز الحديث، لكنه هو بكراسي هنا يدرسون عربية، هنا يدرسون فقه، هنا يدرسون أصول وهكذا. هذا فد مدة كان أصلا ضوضاء بي من أهل العلم. جامعاتنا أو جوامعنا ومساجدنا، مساجد النجف، مساجد كربلاء، كاظميين، مساجد قوم، مساجد إصفهان، مساجد مشهد، كل هذه خرجت هالفحول من العلماء، كلهم من المساجد، أبناء المساجد، شيخ مرتضى الأنصاري وسيد الحكيم وسيد الخوئي، كلهم من ذل المساجد، كلهم من هالمساجد هذه طلع. زين، فإذا المسجد يؤدي دور كبير جدا. فالمسجد إذا ضيع، إذا ترك، زين، فلم يذكر الله فيه ولا علم ولا عبادة ولا صلاة، هذا يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. زين، بعد الثاني القرآن. القرآن يشكو إلى الله تعالى، يقول يا رب حرفوني ومزقوني. أما بالنسبة إلى مزقوني، خب هذه بعض الحوادث صارت بالنسبة إلى التمزيق. الوليد بن يزيد بن عبد الملك، هذا يعرف بالفاسق، استفتح بالقرآن مرة، القضية معروفة، فطلعت الآية الكريمة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فغضب الرجل ورمى بالقرآن. طبعا القرآن ذاك اليوم وقرآن اليوم الذي هالشكل كلش قوي وما أدري مجلد أو كذا، يعني ناثرت تابد أوراق، وقام يضرب بالسهام، تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل أي رب مزقني الوليد. مزق القرآن لما إجوا جماعة يزيد إلى المدينة وهتكوا حرمة المسجد، حتى يقول حتى القرائين اللي كانت موجودة في المسجد مزقوها. زين، بعد قبل كم سنة سمعت لابد بالأخبار في تركيا، قبل كم سنة مجتمعين الضباط العلمانيين الأتراك والأمريكان والإسرائيليين، سوي لهم حفلة راقصة وجابوا راقصة وشراب خبر إلى آخره. قضاياهم معلومة هذه، لكن شيء الملفت للنظر شنو؟ أن واحد من الكلاب الحاضرين لزم القرآن ذبة تحت أرجل واحدة من المغنيات والراقصات، باعتبار هو سامع إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وخاطبه قال له فليحفظك ربك. وهذا تقرير ترى صدر في الأردن من اسم جماعة المسلمين في الأردن، واحد من النواب بالمجلس نقله في المجلس الأردني وتحدث عن الموضوع، والأخبار جت لأنهم حاولوا أن يقول رأسا زلزلة صارت بالأرض. زين، ومجموعة من هؤلاء هلكوا واحترقوا، الله تعالى انتقم لكتابه ولدينه. على كل حال، وأما بالنسبة إلى التحريف، التحريف المراد منه شيئين، تفتزين بالنسبة إلى التحريف عدة أشياء أكو معنى التحريف. إذا تنقص من القرآن شيء سموه تحريف، إذا تزيد عليه سموه تحريف. إذن الاثنين متفق بين جميع علماء الإسلام، شيعة سنة أباضية غيرهم كلهم، أنه الله حفظ القرآن من مثل هذا العمل، يعني تحريف بالقرآن، لأنه الله تعالى يقول إنه لكتاب تنزيل، تنزيل العزيز الحميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه، من جملة الباطل التحريف، التلاعب بالقرآن. ثم إذا صار تلاعب بالقرآن يعني شنو؟ يعني معانيها تختلف، يعني هذا الكتاب الذي هو آخر الكتب السماوية ما يجي كتاب آخر يعدله مثلا، فمعناه راح يأثر على الدين كله، والناس يصير في ظلام من الناحية الدينية. إنا نحن نزلنا الذكر، من أسماء القرآن الذكر، وإنا له لحافظون، الله منطي ضمان أنه هو الذي يحفظ القرآن. زين، فأكو كلمة تحريف في هالرواية مثلا، روايات أخرى عند أهل البيت عليهم السلام حرفوا القرآن، شنو المراد منه؟ حرفوا القرآن مثل قوله سبحانه وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. شيخ محمد عبده والشيخ الطبرسي ومجموعة من العلماء سنة وشيعة يقولون أنه تحريف شكلين يصير، تحريف مرة الكلمة يغيروها، يعني الكلمة مثلا تنقرأ شكل نفس الكتابة تنقرأ شكل آخر، يعني يقلبوها يقروها شكل آخر حتى المعنى مالتها يتغير. هذا نوع. النوع الثاني من التحريف لا، سوء التأويل، يعني يأولون الكلمة أو يأولون الآية إلى معنى لا يريده الله سبحانه وتعالى ولا تريده الآية. شلون يعني؟ يعني مثلا لما يجي معاوية بن أبي سفيان يقول للسمرة بن جندب، عود هذا عليه مسحة صحابي، عود بايع نفسه وضميرا من المنافقين، يقول له أنت سموك صحابي وشخصية وكذا، على كل حال نقدر احنا نستحمر الناس بيك ونقشمرهم بيك، هيبة أنت وعلى أبو هذا صحابي وسمع من رسول الله، قول هاي الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه نزلت في عبد الرحمن بن ملجم لأنه باع نفسه لقتل علي، قال له وذيك الآيات اللي نازلة في المنافقين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا قيل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المثوى. قول هاي الآيات نزلت في علي بن أبي طالب. شون هذا؟ قال له شقد تطيني؟ قال له 100,000 درهم. قال له لا قليلة. قال له 200 300 تفقوا على 400,000 درهم. شون تلاعب بالدين؟ يعني هذا آية اللي نازلة في علي ليلة المبيت على الفراش، يقول هاي نازلة في عبد الرحمن بن ملجم، وين كان عبد الرحمن بن ملجم وقت نزول الآية المباركة؟ ومن هالقبيل هذا. يعني مثلا يجي واحد يقول قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يقول المظلوم عثمان وولي معاوية بن أبي سفيان، جعلنا لوليه سلطانا، بعد شنو سلطان؟ من هالتفاسير ومن هالكلمات الفارغة هذه. زين، يو واحد آخر يجي يقول قوله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني بنو العباس وبنو أمية، لأن دولة من بني هاشم، عفوا من قريش، فقريش هم قرابة. من أمثال هالكلمات الفارغة هذه. أكو قضية أذكرها لكم بالنسبة إلى موضوع التأويل. على كل حال حتى هو هذا التأويل، التأويل السيء هو هذا اللي سبب. شلون يقول له؟ يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: رسول الله قاتلهم على التنزيل وأنا أقاتلهم على التأويل. يعني ذولاك ما قلوا قبله القرآن صار يقولون هذا مو صحيح مو من الله، هذول عم التأويل مالتنا الصحيح ما يقبلوا، يجيبون تأويلات من عندهم. يا علي أنا ذاك أكو أحاديث كثيرة، يا علي أنا أقاتلهم على التنزيل وأنت تقاتلهم على التأويل. عمار رضوان الله عليه يوم صفين الشان يقرأ الأبيات: اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله. زين، حوار أكو بين ابن عباس رضوان الله عليه وبين معاوية في أيام حكومته. معاوية إجا مر على المدينة، راح إلى المسجد، جماعة من الشخصيات الإسلامية حضور، منهم ابن عباس. سأل مقدمة ما نشغل بيها إحنا، قصدي التفت إلى ابن عباس قال له: يا ابن عباس، إنا كتبنا إلى الآفاق ننهى عن ذكر فضائل علي بن أبي طالب، فاربع على نفسك وكفني نفسك. لا تحكي شيء، سمعت أنك تقعد تحدث عن فضائل علي بن أبي طالب. ابن عباس عالم حبر الأمة ويفتهم شلون يدخل بالحوار، يعني مو بس علم، وعد عنده علم لكن ما يعرف يستفيد من العلم مالته. موضوع الحوار فن وعقل يريد وذكاء يريد، شلون يدخل شلون يخرج. التفت إليه قال: أتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: لا. قال: لا. أتنهانا عن تأويله؟ قال: نعم. قال: أيهما أهم؟ طبعا المراد من تأويله يعني المراد من معناه شنو. قال: أيهما أهم، قراءته أم العمل به؟ قال: لا، العمل به. قال: كيف نعمل به إذا لم نعلم تأويله وما يريده الله تعالى منا؟ شلون نعمل شنت؟ قال: خذ تأويله من غيركم. يعني مو مدرسة أهل البيت مدرسة. كل التفت إليه قال: القرآن نزل في بيتنا ونسأل عنه آل أبي سفيان وآل أبي معيط، زين، واليهود والنصارى رح نسأل عنه ذال آل، هو بيتنا نازل. يقول التفت إليه قال: جعلتنا مع اليهود والنصارى يا باش دعوة هالشي؟ قال: لا، أنا ما جعلك مع اليهود والنصارى إلا إذا منعتنا أن نعمل بكتاب الله. إذا منعتنا، اليهود هم ما يقبلون أن نعمل بكتاب الله، أنت هم تقبل، أما إذا سكتت عنا. يقول التفت إليه قال: اقرأوا القرآن واروا ولا تروا ما نزل فيه في حقكم ولا ما قاله رسول الله في حقكم. أقول شغلة، نقرأ القرآن لكنه الآيات اللي في حقنا ما نحكي عنها، أحاديث اللي واردة ما نحكي عنها. فقال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ابن عباس قرأ الآية: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال: اكفني نفسك يا ابن عباس ولا تتكلم بشيء، وإذا أردت لابد من ذلك فلا تشهر به ولا يسمعه أحد منه. خلي قضية خاصة بينك وبين بعض دول، لا قدام الناس تحكي تخربط تسمع، لأن احنا كاتبين للآفاق ننهى عن ذكر فضائل. بس عميت عينا معاوية بن أبي سفيان يريد يوقف في وجه علي سلام الله عليه، علي نور الله في الأرض، علي شرف الإنسانية فخر الإنسانية، من يقول؟ ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علي بن أبي طالب ويا الله يشهد على صحة القرآن، على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما الحديث يقول، ولا على صحة، صحيح على صحة، لأنه علي بن أبي طالب هو علمه شجاعته صفاته كماله لو ما كان يعرف على أن النبي على حق لما اتبعه، لما اتبعه، كان يفتح له مدرسة الروحة، لكن يدري أن النبي على حق، ولذلك هو دليل على صدق نبينا، دليل على صدق نبينا. إيه فهذا علي. فوق كرسي مجده يردد صوت الحمد سبعا مثانيا. شيخ حميد السماوي رحمة الله عليه قصيدته العصماء. تغشاه من عرش المهيمن هيكل أعاد لنا السبع الطباق ثمانية. وهذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضى الناي فهاتوا معاوية. أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفاتا وإلا فانشروها مخازيا. أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمسي كما شئت خاويا. فأنت حديث الدهر ما زلت طافحا على فمه تروى وما زال راويا. وأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليه أياما وآبت لياليا. وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطواريا. إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائيا. معاوية وأمثاله وقفوا في وجه علي عليه السلام، راحوا راحوا لعنهم التاريخ. تعال شوف، كنت بلندن فمرة جرى حديث ويا بعض أساتذة هناك يعني التأثير الإسلامي. قال فد مرة مؤتمر كان أكو واحد إنجليزي جاب عرفان في نهج البلاغة، عرفان في نهج البلاغة، الأدلة اللي جابها يعني أدلة مثلا لو الشيخ المطهري أو الشيخ جوادي آملي أم ذول الفلاسفتنا المعروفين ما أظن أحسن من عند جيب. هذا علي. وين بن معاوية شنو باقي؟ بالله علم فهم شنو باقي؟ شنو باقي من معاوية؟ أرجوك لو فرضنا واحد دردجي آثار معاوية، خطبة علمة كلمات الحكمية صخامة القامة، شنو باقي؟ تال ما يفتخرون المسلمين بعلي بأهل البيت، دول ملأوا الدنيا علما. اليونسكو فتسنة احتفل باسم علي سلام الله عليه. ما أدري غير مرض هذا مرض. أكو يعني أكو بعض مثل الحشرات اللي تعيش بالجيفة، تعيش بالأماكن العفنة، إذا تجيبها للأوراد تموت. مشكلة. بس أكو ناس شفافين، وهذه ترى من امتياز شيعة أهل البيت. إحنا مو ناس مغفلين، إحنا ناس نتعشق الجمال، الحق، الكمال، الورع، التقوى، الشجاعة، الصفات الكريمة، كلها مجتمعة في آل محمد، كلها مجتمعة. ما فرق الله شيئا، رحم الله عبد الباقي العمري، ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع يا أمير المؤمنين. إحنا ناس شفافين، احنا ناس عندنا روحية شفافة طيبة، نحب الله. ليش؟ جمال المطلق، كمال المطلق، خير المطلق، جود المطلق. ها اللهم اني اسألك من جمالك باجمله وكل جمالك جميل، اللهم اني اسألك بجمالك كل، وهكذا من نورك. فذولا هم كذلك، كل واحد على مقداره، يعني النبي وأهل البيت عليهم السلام ذولهم أنوار الله في الأرض، جمالهم من جمال الله، خيرهم من خير الله، كرمهم من كرم الله، أنتم الأدلاء على الله. فإحنا لما نحب يعني مو أنه طمعا ولا رغبة في دنيا ولا ما شابه، ندري على أن الدنيا في مكان آخر، لكن رضا لله تعالى. على كل حال، والقسم الثالث العترة، أيضا تشكو إلى الله سبحانه وتعالى. يقول يا رب إنهم قتلونا وشردونا وضيعونا. طبعا هذه قتلونا وشردونا ضيعونا ربما تجري سمع التقديم والتأخير تجري على واحد أم طردوا أم بعدين شردوا أم قتلوا مرة لا قسم قتلوهم قسم شردوهم قسم طردوهم وهكذا وهكذا مرت عليهم المآسي. يقول النبي أجثوا للركبتين للخصوم واكو يقعد حتى يتخاصم. يقول الله تعالى من يشوفني يقول لي أنا أولى بذلك منك أنت وخر أنا اليوم أوص أطيهم حقهم ذولا أم حق الظالم أم حق المظلوم. زين وصدق ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة. ما خلوا على حالهم حال مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا على أبواب لا داخل الداخل دمشق من هال بن عمرو. يقول شفت الإمام زين العابدين قلت له كيف أمسيت يا ابن رسول الله عصرا شايف الإمام. قال أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. ثم قال أمست العرب تفتخر على العجم بأن رسول الله منها وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن رسول الله منها وأمسينا آل رسول الله مشردين مقتلين مطرودين يا منهال إن الخرب التي حبسنا فيها لا تقينا عن حر ولا عن برد حتى لقد تقشرت وجوه عماتي وأخواتي في مجلس ابن زياد في مثل هذه الأيام. بنات رسول الله احضرنا إلى المجلس قبل ما يدخلنا إلى المجلس عادة ذاك اليوم غزو كان أكو فتوحات أكو فيسوون نوع من المدرج أشبه ما يكون بمدرج يسوون حتى إذا جابوا الأسارة هناك باب الإمارة يعرضوهم على الناس الناس يشوفهم وبعدين يدخلوهم داخل. فجاءوا ببنات رسول الله خلوهم هنا عرضوهم على الناس فجاء جماعة من بني أسد من غيرهم قالوا احنا عندنا نساء وياهم الرجال قتلوا بقن النساء ما ممكن احنا نقبل ان يدخلوهن الى المجلس. فقال لهم خل يخرج كل واحد يخرج المرأة اللي عنده من عشيرته خليجي كان يجون مثلا فلان الأسدية طبعا محافظين أكو شرطة أكو جنود حرس أكو صيحون يا أبا فلان الأسدية. فتقوم الأسدية تجي تقبل الحوراء زينب تودع أم كلثوم تودع بنات رسول الله يأخذوها أهلها وتروح. تجي مرة من بيت بكر بن وائل كذلك فلانة وفلانة وبقينا بنات رسول الله ينظرن يمنة ويسرى. آه انهضمت الحوراء زينب وبقية بنات رسول الله ويلي شو اسوي لو ان عباس عندي شو اسوي لو ان عباس عندي ما كان هذا علي يسدي يا بولا ورموا بالحبيل الزنديين ايش صار ايش صار بأهالينا ونسونا وبديار غربة اي عانى نشكي الألم ما يرحمونا ويلي التفت التفت على اليسرى واليمين ونادي بخوتي وين الحنين والله أنا مخدرة عبايا يا يا يا أس وحسي ولا أدعم الهاشمين أنا وين وين الدواوين أقلب طرفي لا حميون ولا يا يا يا يا حمن سواها فوات الصوت من فوق عايا يا غاتقي أسبى ولا ذاك الحسام بمويا يا ظنتظن أمامي ولا ذاك اللواء بخافقي.